السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السادس من مجالس الكلام على مقدمة فقه المعاملة، وذكرنا في اللقاء الماضي العقد، وعرفنا العقد، وبينا نظرة الإسلام إلى العقود، وأن العقود لم تكن بدايتها مع بداية الإسلام أو مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام، فالناس يتبايعون ويؤجرون ويشترون وتقام الأسواق منذ أزمان بعيدة، وجاءت الشرائع السابقة بضبط وضع الضوابط لهذه الأمور، لأننا نعتقد في اعتقادنا أن أول البشر كان نبيا، معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يترك الناس لأهوائهم، ولم يترك الناس يحاولون أن يصلوا إلى الضوابط التي تحكم أعمالهم ومعاملاتهم. فمنذ أن جاء الإنسان الأول إلى هذه الأرض، جاء وهو يعرف من أين جاء وإلى أين هو ذاهب ولماذا جيء به إلى هذه الحياة الدنيا، يعلم أنه ما خلق إلا ليكون خليفة على هذه الأرض، وأنه ممتحن، وأنه مبتلى، وأنه مختبر، هو وأبناؤه إلى قيام الساعة، ثم بعد موتهم يبعثون ليحاسبوا على ما قدموا في هذه الحياة الدنيا، ثم ينقسمون في الدار الآخرة إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. كل هذه الأمور معلومة منذ بداية ونزول الإنسان الأول آدم إلى هذه الأرض. فدعكم من هذه الأكاذيب والطرهات التي تبين أن الإنسان وصل واخترع وعمل وسوى وكان يبحث عن الله وبدأ واخترع كذا حتى نزلت الرسالات. لا، الأمور لم تكن هكذا، بل كان أول البشر نبيا مكلما، نبيا معلما، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكده كل الألسنة تسقط حينما يأتي الحكم عن الشريعة التي أبانت لنا جميع الحق. ورب العالمين جعل الإنسان في حاجة إلى ما عند الآخرين، لأنه الذي خلقه سبحانه وتعالى، والإنسان يحتاج إلى أمور كثيرة وليس في ملكيتي وفي مكنتي إلا أشياء قليلة محدودة، واهتمامات الإنسان وتطلعات الإنسان ومطالبه لا تتناهى. فحينئذ نشأت مسألة الشراء والبيع، وذلك أقدم العقود وعقد البيع. ولذلك اشتاق الإنسان إلى أن يبيع وإلى أن يشتري وإلى أن يصنع وإلى أن يفعل، نشأت العقود. وإن كان عقد الزواج وعقد أيضا، وكان آدم زوجه الله بحواء التي خلقت من ضلع، فإذا عقد الزواج قديم جدا، ثم عقد البيع وهكذا. فنظرة الإسلام للعقود كما ذكرنا أنه وضع أفضل، يعني لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بتشريع الله له وضع الأمور في الموضع الذي يرضي الله سبحانه وتعالى كما سيجيء إن شاء الله. العلماء يتكلمون عن تقسيمات العقود فيقولون إن العقود باعتبارات مختلفة تنقسم إلى عدة أنواع ولكن باعتبارات مختلفة. فباعتبار طبيعة العقود قلنا قبل ذلك إن العقود تتنوع إلى عقود معاوضات وعقود تبرعات وعقود إسقاطات وعقود إطلاقات وعقود تقييدات وعقود مشاركات وعقود توثيقات وعقود استحفاظات، وكل ذلك بيناه وضربنا عليه الأمثلة سابقا. فالعقود تتنوع من حيث طبيعتها من حيث طبيعتها إلى ما ذكرنا، ثم تتنوع كذلك باعتبار ذكر الشارع لها. فالعقود التي ذكرت في الشريعة في النصوص كانت معروفة في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، غير هي ما كانت وما زالت، ولكن هناك عقود جدت فاستحدثت. ولذلك عندنا عقود مذكورة أو مسمى وعقود مستحدثة. فالعقود التي ذكرها الشرع والتي جعل لها قواعد وأحكام خاصة تقتضيها طبيعتها وغاياتها، مثل عقد البيع، الإيجار، المضاربة، الاستصناع، السلم والشركة بأنواعها الموجودة في الشريعة وغير ذلك، كل هذه العقود تعرف حتى في القوانين المدنية المعاصرة بالعقود المسمى. حتى القانونيين يقولون إن هذه العقود مسمى لأن ليها عندنا في القانون أسماء خاصة، عقد بيع، عقد إيجار، عقد مضاربة وهكذا. فالشرائع الشريعة والقوانين وضعت لها قواعد منظمة لها، لكن هناك عقود حدثت في الأزمنة المتأخرة لم تكن موجودة في عصور التشريع الأولى، وحتى القانونيين لا يعرفونها لأن الذين وضعوا القوانين أيامهم لم تكن هذه العقود قد ظهرت. فبناء عليه العقود المستحدثة هذه قد تكون عقود جديدة أو قد تكون مركبة من عقود قديمة، مثل مثلا عقد المرابحة للآمر بالشراء في البنوك الإسلامية. فهذه العقود تسمى عقود غير مسمى، يبقى عندنا عقود مسمى وعقود غير مسمى. طيب التقسيم ده جاء بناء على ايه؟ على ان هذه العقود كانت قديمة موجودة ايام التشريع، ثم العقود التي استحدثت ولا يعرفها الفقهاء الاولون، وهذه تحتاج الى اجتهاد. تمام كده؟ طيب بعد ذلك يتكلمون عن العقد النافذ والعقد الموقوف. دايما تسمع الكلام ده يقول لك عقد نافذ ويقال لك عقد موقوف. ايه هو العقد النافذ؟ العقد النافذ والعقد الصحيح الذي يصدر ممن له أهلية التصرف وولاية التصرف، وممكن يكون عندك أهلية ولكن ليس لك ولاية، فأنت تقوم ببيع شيء عن يتيم عندك ولكنك لست الولي، فإذا أنت لك الأهلية لكن ليس لك ولاية التصرف. تمام؟ سواء كان بالأصالة أو بالوكالة، لست وكيلا عني حتى تبيع، أنت مؤهل للتصرف ولكن لنفسك وليس لي أنا، لكن لو وكلتك يبقى لك أهلية التصرف وولاية التصرف، مش كده ولا إيه؟ يبقى العقد النافذ والعقد الصحيح الذي يصدر ممن له أهلية التصرف وولاية التصرف، الاثنين مع بعض سواء بالأصالة أو بالوكالة، أو هو العقد الذي لا يتعلق به حق للغير ولا يحتاج إلى إجازة. لكن أنا دلوقتي بدي عقد الفضولي، أنا مثلا دلوقتي رحت بايع الكتاب بتاع الشيخ محمد، بعته للأخ أحمد، انا لا املك فلما جه الاخ محمد قلت له انا بعت لك كتابك, يقول لي وانا موافق. يبقى العقد ده كان ايه محتاج الى ايه؟ اجازه. اجازه بيعي, ده اسمه بيع الايه؟ الفضولي. الفضولي عارفين انت الفضولي اللي يفعل شيء انت مالك انت الموضوع ما يخصكش. لكن لما عملوا جاء صاحب المال الذي له أهلية التصرف فأجازه في هذا الأمر. يبقى العقد النافذ هو العقد الصحيح الذي ينظر ممن له أهلية التصرف وولاية التصرف سواء بالأصالة أو بالوكالة, أو هو العقد الذي لا يتعلق بحق للغير ولا يحتاج إلى إجازة زي ما ضربنا المثل بعقد الفضولي. العقد الموقوف هو العقد الذي عكسه بقى, الذي ينظر ممن له أهلية التصرف. يعني إنسان له أهلية التصرف يعني عاقل بالغ ليس مكرها, المهم أنه له أهلية التصرف ولكن ليس له ولاية التصرف, كبيع مال الغير بغير إذنه اللي هو بيع الفضولي. فهذا متوقف على إجازة من يملك ولاية التصرف, صح؟ عشان نجمع بين الاثنين أهلية التصرف وولاية التصرف. فلما يجي صاحب المال باش محمد يقول لي أيوة أنا أجازتك, أجازت التصرف, هو صاحب ولاية الإيه؟ التصرف لأنه ملكه. فتكون الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة, بقى أصبحت أنا وكيل ولكن هو صحح الوكالة. تمام كده؟ يبقى عرفت العقد النافذ من العقد الايه؟ العقد الايه؟ الموقوف, موقوف على اجازه صاحب الحق الاصيل. تمام. وكذلك يقولون العقد المنجز والعقد المعلق والعقد المضاف الى المستقبل, يقسمون العقود بهذا الاسلوب. ما هو العقد المنجز؟ هو العقد الذي بمجرد ما ننتهي منه تترتب عليه الآثار, تترتب عليه آثار, والعقد الذي تترتب عليه آثار في الحال إجابة قبول. بعتك اشتريت, بعت لك العربية خدها وركبها ومشي, بعت لك الشقة دفعت الثمن انتهى العقد اسكن. يبقى ده عقد ايه؟ منجز. المنجز والعقد الذي تترتب عليه آثار في الحال, كقول البائع بعتك هذا الشيء وقول المشتري قبلته الحمد لله خلاص بعت لك الكوبايه دي وانت اشتريت دفعنا الثمن خدها اكسرها بيعها اعمل اللي انت عايزه بقيت بتاعتك انت مش بتاعتي انا, مش كده؟ ده منجز. العقد المعلق هو ما ترتب وجوده على وجود شيء اخر, معلق على شيء, كقولي مثلا اقول لك انت وكيلي, إذا لم يحضر وكيلي من السفر قبل نهاية هذا الشهر, يبقى لو الوكيل اللي أنا موكله ما حضرش لغاية آخر الشهر فأنت وكيلي. ده عقد وكالة, ولكن عقد وكالة إيه؟ معلق. طب لو جاء وكيلي مانيش محتاجك, يبقى العقد ما بقاش منجز. إمتى يبقى منجز؟ يعني إيه ناجز؟ يعني خلاص أصبح عقد حقيقي ويترتب عليه اثاره. امتى؟ لو جاء اللي انا كنت وقفت وكلتي ليك على مجيئه من عدمي, فان جاء انا مش محتاجك. طب لو ما جاش بقيت انت الوكيل في نهايه الشهر. واضحه كده؟ يبقى هذا امر موقوف على هذا. طيب فاذا كان الشيء بقى اللي انا علقته ده مستحيل الحصول يبقى العقد باطل, مش كده ولا لا؟ يعني لما اقول لك انت وكيلي لما ابويا ان شاء الله اشوفه وانا ابويا ميت الله يرحمه, يبقى هنا ايه؟ يبقى ده مش عقد اصلا, ده كان هزار, مش كده ولا ايه؟ يبقى لو كان الشيء الذي علقت عليه العقد مستحيل الحصول يبقى ايه؟ يبقى باطل. باطل. تمام. زي ما يقول لك مثلا بيضربوا المثل يقول لك اذا شاب الغراب ضمنت لك ما على فلان, زي ما تيجي تقول واحد لما يطلع المشمش وانت ناوي يعني مش هيحصل فده كلام والغراب هيشيب, مش كده ولا ايه؟ تمام. العقد بقى المضاف الى المستقبل كقولك اجرتك داري من اول الشهر المقبل ما يجيش واحد اقول له ونكتب في العقد ان اجرتك والايجار هيبدا من شهر ربيع تاني وربيع اول لسه مخلص. ما تجيش بعد ما العقد ينتهي عليك جاي تقول لي انا جاي اسكن. لا انا قلت لك ان العقد ها مضاف الى المستقبل، فده عقد جائز ولكنه ايه مضاف الى المستقبل. وبناء على ذلك يتحدث العلماء في تقسيم العقود، وهناك بقى تقسيمات اخرى. يقول لك من حيث الحكم التكليفي فمن الممكن ان يقسم العقد الى عقد واجب عقود واجبه مثل عقد الزواج للقادر عليه الواجد لمؤنه الزواج الذي يخشى على نفسه العمل من عدم الزواج، يبقى ده الزواج في حقيقه واجب محتاج للزواج معرض للفتنة وعنده مؤنة الزواج، يبقى اللي يمنعه هذا يجب عليه الزواج. طيب عقود مندوبة مثل القرض وعقد القرض واجب؟ لا، هذا من باب التبرع. فعقد القرض والوقف وما شاكل ذلك هذه عقود مندوبة يعني مستحبة تؤجر عليه، وهذا هو الأصل في عقود التبرعات. أما العقود المباحة مباح إنك تشتري وتبيع مثل باقية العقود بقى البيع والإيجار وأمثالها، وهذا هو الأصل في العقود الناقلة لملكية العين أو المنفعة. يبقى العقود التي تنقل الملكية أو المنفعة الأصل فيها أنها إيه؟ مباحة، ليست واجبة ولا مستحبة. ليس مستحبا إن أنا أنزل أشتري إلا إن كنت في حاجة إلى الشراء. طيب عقود مكروهة، قالوا مثل له كبيع العنب لمن يشك في مش متأكد يشك في أنه سيعصره خمرا شك. طب لو تيقن دخلنا في التحريم، تمام. يبقى هنا العقود المكروهة أي عقد يشك في إفضائه إلى معصية، يترتب عليه واحد جاي يشتري منك سلاح وانت بتبيع سلاح وانت عارف ان هذا الرجل احتمال يستخدمه استخداما خاطئا، يبقى لا يجوز. طبعا قضية الاسلحة دي بيمثلوا بها العلماء قديما، لان كانت الاسلحة اللي هي الايه السيف والسكين وما شابه، لكن اصبحت برضو اسلحة ما زالت الى الان، بس في نفس الوقت اصبحت هذه الاسلحة اللي الاخطر بقى دي بتبقى لها ظروف اخرى وتراخيص وما شاكل ذلك. ولذلك الشريعة حرمت بيع السلاح في الايه في الفتنة وهكذا. فكل شيء يفضي الى معصية يشك، لكن لو تيقننا يبقى إعانة على المعصية، والإعانة على المعصية محرمة. عقود محرمة كالبيع الربوية مثلا، وبيع بقى المحرمات الميتة والدم ولحم الخنزير، اي شيء محرم يبقى محرم بيعه. من حيث المالية هناك عقود مالية وهناك عقود غير مالية، يعني مثلا عقد غير مالي مثل عقد مثلا الهدنة بين المسلمين والكفار، ما هو ده عقد بس مش مال. لو دخل فيه على مال زي الجزية يبقى من طرف واحد، عقد مالي من طرف واحد او عقد بدون مال. لكن العقود المالية اللي هي من الجانبين مثل الإيجار والإيه والبيوع وما شاكل ذلك وهكذا. إذن العقود لها تقسيمات كثيرة في هذا الشأن، وفي هذا كفاية إن شاء الله تعالى. يبقى بعد ما عرفنا ما هو العقد ونظرة الإسلام للعقود وذكرنا أهم التقسيمات للعقود، يأتي تفصيل الكلام على أركان وشروط العقد. أركان العقد، ما معنى كلمة أركان؟ دايما بنتكلم بنذكر الاصطلاحات العلمية علشان نبقى عارفين العلماء يقصدون ماذا يقصدون بكلمة الايه المصطلح. اركان العقد، الاركان جمع ركن. احنا شرحنا العقد وقلنا معنى كلمة عقد في اللغة ومعنى كلمة العقد في مصطلح اهل العلم. طيب الاركان، العقد له اركان ثلاثة: الصيغة والعقدان والمعقود عليه. بس ما هو الركن؟ الركن في اللغة الجانب القوي للشيء كأعمدة البناء، هذه أركان أعمدة البناء التي تحمل البناء هي أركان. فالجانب القوي في الشيء كأعمدة البناء يقال عليه ركن. وذلك حتى ما يقول لك إيه؟ أنت ركن بالنسبة لي لأني بعتمد عليك، تمام؟ ولذلك قال أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا إنه كان يأوي إلى ركن شديد. طيب الركن في المصطلح ما يكون به قوام الشيء ووجوده وهو داخل فيه. الركن ما يكون به قوام، يعني الشيء يقوم عليه ولا يوجد بغيره وهو داخل في جزء منه، بخلاف الشرط. لأن الشرط هو ما يستلزم من عدمه العدم ولا يستلزم من وجوده الوجود، لأن الذي يستلزم من وجوده الوجود هو الايه؟ السبب. فإذا وجد السبب وجد المسبب. ولذلك نقول مثلا مثال الطهارة شرط في صحة الصلاة، صح؟ فالطهارة عليها جزء من الصلاة؟ لا، خارجها. ومع ذلك يؤثر عدمها في العدم. إن انتفت الطهارة فالصلاة باطلة، يبقى يؤثر عدمها في العدم. إن عدمت عدم المشروط وهي خارج الماهية لأنها جاءت جزءا من الصلاة. طيب هل لو وجدت يوجد؟ لا، فقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي. لكن السبب أقم الصلاة لدلوك الشمس، يبقى إيه؟ الوقت سبب يؤثر عدمه في العدم، يعني لو لم يأتي السبب لا يأتي المسبب، ما دخلش وقت الفجر فالصلاة لو وقعت تبقى إيه؟ باطلة. يبقى يؤثر عدمه في العدم مثل الشرط، ولكن يلزم من وجوده الوجود، بعكس الشرط لا يلزم من وجوده الوجود. فيقولون إن السبب ما يؤثر عدمه في العدم، يعني يؤثر عدم وجود الشرط في عدم وجود الايه؟ المشروط، ما يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. الشرط ما يؤثر عدمه في العدم مثل السبب بالضبط، ولكن الفرق بين الشرط والسبب ايه؟ ان الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، فقد تتوضأ ولا تصلي، لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. لكن السبب مثل الشرط يؤثر عدمه في العدم، ولكن على عكس الشرط يلزم من وجوده الوجود، فإن وجد وجد الايه؟ ها؟ المسبب. ولذلك واخدين بالكم، ولذلك كما نقول لك ايه؟ وجود النصاب في الزكاة سبب وليس شرطا، سبب، مش كده ولا لا؟ يبقى وجود الزكاة، وجود المال، النصاب سبب، لان انا لا يجب علي الزكاة لاني ما عنديش نصاب، لو عندي النصاب هو سبب وجوب الايه؟ الزكاة، تمام؟ طيب يبقى هنا الشرط والفرق بينه وبين السبب، لكن الاثنين يتفقوا في ايه؟ في مسألة ثالثة بقى، اللي هي ايه؟ ان هما الاثنين خارج ماهية الشيء، خارج الماهية. اما الركن يؤثر عدمه في العدم وهو جزء يقوم عليه الشيء، جزء من الماهية، واضح كده؟ فقال وهو في الاصطلاح ما يكون به قوام الشيء ووجوده وهو داخل فيه، بخلاف الشرط وهو ما استلزم من عدمه العدم ولا يستلزم من وجوده الوجود، وإلا كان سببا ولا يكون داخلا في ماهية الشيء. وقد اتفق الفقهاء على أن العقد لا يوجد في الخارج إلا إذا وجد العقدان والصيغة والمحل. يبقى العقد، كلمة لا يوجد في الخارج يعني خارج الايه؟ الأذهان، لان احنا كده بنتكلم في الذهن. فلما يوجد في الخارج العقد يبقى عباره عن ايه؟ لازم يكون في عاقدان، ويكون هناك صيغه، ويكون هناك محل تم التعاقد عليه. محل العقد اتعاقدنا على ايه؟ بيع ولا شراء ولا ايجاره ولا مش كده ولا لا؟ نعم. فاتفق الفقهاء على أن العقد لا يوجد في الخارج إلا إذا وجد العاقدان والصيغة والمحل الذي يرد عليه العقد كسلعة وثمنا، ولكنهم اختلفوا في جعل هذه الأمور كلها أركانا. هل كل هذه الأمور أركان؟ الحنفية قالوا إيه؟ قالوا إن ركني العقد هما القبول والإجاب فقط، اللي هي الإيه؟ الصيغة. ما هو الإجاب والقبول والصيغة، بعني هذا الجهاز، قلوا لك بعني هذا الجهاز ب100 جنيه، تقول لي بعتك هذا الجهاز ب100 جنيه أو فقط، تمام كده؟ دي الصيغة. الصيغة في الزواج، زوجني ابنتك تمام على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا، تقول لي زوجتك فلان ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا، تمام كده؟ دي الصيغة، صيغة الايه؟ العقد، قبول وإجاب أو إجاب وقبول. عند الأحناف هو ده الركن بس. تقول له طيب وموضوع العاقدين والصيغة بس؟ ما يقول لك لا، ما هو عشان الصيغة أقول الإجاب يبقى يلزم من الإجاب وجود الموجب، ويلزم من وجود القبول وجود القابل، ويلزم من وجود الصيغة وجود المحل الذي ها تم فيه الإجاب والقبول. يبقى عنده عند الأحناف ركن العقد ايه؟ الإجاب والقبول بس، وهذه الأشياء الأخرى من اللوازم التي تلزم فليست من ماهية العقد. العقد صيغة، ولكي تكون هناك صيغة لابد من اثنين موجودين، موجب وقابل، عشان يكون في إجاب وقبول وفي بينهما محل بيبيعوه بيشتروه بيأجروه، واخدين بالكم؟ اللي هو المحل الذي تم عليه الإجاب والإيه والقبول. مسألة تعتبر يعني لو جينا نبحث فيها نجدها مسألة لفظية خلاف لفظي. طيب الجمهور قالوا ايه بقى؟ الملكية والشافعية والحنابلة ذهبوا الى ان جميع هذه الثلاثة اركان للعقد لا بد منها في وجود العقد وتصوره، وده القول الراجح ايسر واسهل، وده اللي بنمشي عليه في دراستنا لهذا الامر، ان احنا ندرس الصيغة والعقدين والشروط وما شاكل ذلك والمحل، ونشوف شروط المحل ايضا. اول شيء نتكلم عنه الصيغة، لانه متفق عليه عند الفريقين انه ايه ركن، فنبدأ به. بعض الفقهاء وبعض العلماء يبدأوا بالكلام على العاقدين، لا احنا المتفق عليه، لان الاحناف بيقولوا ان الركن هو ايه الصيغة فقط، فنتكلم في الصيغة. ما معنى كلمة الصيغة في اللغة؟ الصيغة من الفعل صاغة يصوغ صوغا وصياغة، وذلك يقال صاغ الرجل الذهب صوغا أي جعله حليا، وذلك تراح الصاغة هذا الرجل بيعمل صائغ، تمام؟ ولكنها الصيغة بمعنى العمل والتقدير والهيئة، ولا تقتصر على صياغة الحلي. الصيغة هي العمل والتقدير والهيئة، ولذلك يقول لك صاغ الكلام صياغة، وذلك الصيغة هنا كلام وليست ذهبا وليست فضة. فإذا الصيغة هي العمل والتقدير والهيئة، فلا تقتصر على صياغة الحلي، فنقول صاغ العبارة والكلام وصيغة الأمر. هل صيغة الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ صيغة النهي، ما كان مش الأصوليين بيقولوا كده برضو؟ صيغة الأمر وصيغة النهي، يعني هيئة الأمر وهيئة النهي. وصيغة الكلام يعني ألفاظ التي تدل على مفهومه، ولذلك الكلمات بيقال عليها الصيغة واختيارها، لكن تركيب بيقال عنها ايه؟ نظم. ولذلك لما بندرس في أصول الفقه بنقول الصيغة والنظم، مش كده ولا لا؟ بندرس الصيغة وذا كما بنتكلم فيه قضية إعجاز القرآن. بنقول الإعجاز، الإعجاز بالنسبة للقرآن في الإيه له أوجه كثيرة، ولكن أهمها في الإيه النظم، تمام، في صيغته ونظم. صيغ العقد في الاصطلاح، صيغة العقد في الاصطلاح هي الألفاظ والعبارات التي يتركب منها العقد. الصيغة هي الألفاظ والعبارات التي يتركب منها العقد، أو بعبارة أخرى ما يكون به العقد من قول أو فعل اللي هو الإشارة. علشان يبين فيه المتكلم العاقد يبين بهذه الصيغة الإرادة، لأن الأصل خدوا بالكم القرآن بيقول إيه؟ إلا أن تكون إيه؟ تجارة عن طراد منكم. أنا أملك شيئا وأنت تريد أن تأخذ هذا الشيء، ما هو الذي يبين ويكشف ويوضح أني لست مكرها وأني راض عن البيع إن أتكلم؟ فالكلام يخرج ما في النفس ويكشف عما في النفس ويبين لنا ما أرغب فيه وما ترغب أنت فيه من السلعة أو محل العقد أو الزواج أو غيره. فأنا أخرج ما عندي وأنت تخرج ما عندك، كيف يخرج هذا؟ إما بالكلام وإما بالفعل، اللي هو يدخل بقى في الإشارة بالنسبة للأخرس أو الكتابة وما شكل ذلك. فيبقى هنا إرادة أحد العاقدين أو كليهما أمر في داخل النفس البشرية لا يظهر إلا بما يدل عليه من إيه؟ من كلام، وهو الصيغة أو فعل اللي هو الإجاب والقبول. قالوا للفقهاء ما هو الإجاب وما هو القبول؟ اختلف العلماء هنا خلافه، خلاف خلافه قريب يعني. قالوا الإجاب هو ما صدر أولا، والقبول ما صدر ثانيا. اللي يتكلم الأول يبقى هو الايه الموجب، واللي يرد عليه يبقى هو الايه القابل. فمن الممكن ان اقول لك بهذا الكلام زوجني ابنتك، ترد عليه وتقول لي زوجتك، يبقى انا الموجب، مش كده؟ لا، وممكن تكون تيجي منك انت تقول لي زوجتك ابنتك، اقول لك قابلت، مش كده؟ يبقى انت الموجب وانا القابل. واضح الكلام ولا لا؟ مع ان هنا كان هنا الولي وهنا الزوج، لو بدا الزوج او لا يتزوج يعني يبقى ايه؟ يبقى هو الموجب، ولو بدا الولي يبقى هو الموجب على القول الاول. فالاجابه هو ما صدر اولا والقبول ما صدر ثانيا، وده قول الاحناف. فالمعتبر عندهم اوليه الصدور في الاجابه وثانويه الصدور في القبول، سواء كان بقى من المملك أم من المتملك، يعني البائع أو المشتري، لأنه يقع قبولا ورضا بما أوجبه الأول. من هو؟ أنا عرفت عليك هذا الأمر وده اللي عندي فأنت قبلت، سواء بقى أنا البائع أو أنا المشتري. أشتري منك هذه بمئة تقول قبلت، أو أنت تولي بعتك هذه بمئة أقول لك قبلت، مش كده ولا لا؟ يبقى الإجابة والقبول هنا إيه؟ من المبتدئ والثاني. فالمبتدئ هو الموجب والثاني هو الإيه؟ القابل. واضحة كده؟ عرفت ده كلام الأحناف، هو أقوى أقوى من كلام الجمهور. الجمهور ذهبوا إلى أن الإجابة وما صدر منه ممن له التمليك، يبقى البائع أو المؤجر أو ولي الزوجة ونحو، اللي هو عنده ويعطي، اللي عنده الشيء يملكه. لكن لو نظرت في الأمر هتلاقي ده مالك وده مالك، بل الأمثلة كلها فيها إيه؟ تبادل، مش كده ولا إيه؟ فالجمهور قالوا الإجابة هو ما صدر ممن له التمليك، إن كان في البيع والشراء يبقى البائع هو الموجب، وإذا كان في الإيجار يبقى المؤجر صاحب العين هو الموجب، ولو كان في الزواج يبقى ولي الزوجة لأنه هو اللي هيملكك ها البضع، تمام؟ طيب، فهنا الجمهور قالوا إن الإجابة وما صدر ممن له حق التمليك. سواء صدر أولا أو صدر ثانيا. أما القبول فهو ما صدر ممن يصير إليه الملك مؤخرا، لأنه يدل على الرضا بما أوجبه عليه الطرف الآخر وإن صدر أولا. هيبقى بقى على مذهب الجمهور مين هو القابل؟ المشتري والمستأجر والزوج، تمام كده؟ طبعا الراجح كما هو واضح انه القول الاول، وان كان قول الاحناف، قول الاحناف اقوى نظرا لدقته وسهولته في التمييز بين الاجابه والقبول. مش هنبدا بقى نفتش، المساله سهله وميسره، وهو النظر الى وقت الصدور، فما صدر اولا هو الاجابه، وما صدر ثانيا هو الايه؟ القبول، وانتهى الموضوع. تمام كده؟ طيب يبقى احنا عرفنا ان الركن الاول هو الصيغه، والصيغه اجابه وقبول. طيب كيف تتحقق صيغة العقد؟ كيفية تحقيقها؟ وسائل تحقيقها؟ وجدنا ان الوسائل اما ان تكون كلام، وهذا هو الاصل. صيغة يبقى كلام، هذا هو الاصل. فالقول هو الاساس وهو الاصل وهو السبيل الطبيعي والرئيس للتعبير عن النية والارادة، بحيث نعلم أن المتكلم بهذا هو راضي عن البيع، والآخر راضي عن الإيه؟ عن الشراء، أو رضي الولي عن الزواج أو التزويج، ورضي الزوج عن الزواج، وهكذا. بنتكلم عن قاعدة في العقود كلها، مش عقد البيع بس، مش كده ولا إيه؟ فيبقى القول هو الأساس، لأنه المعبر عن النية والإرادة والرضا. طب ايه هو القول بقى؟ اللفظ المركب الذي يدل على نية العاقدين في اجراء العقد. فواما ان يظهر على اللسان يتكلموا وبكلام مسموع، واما يثبت على ورقة بالتقييد والكتابة، مش كده ولا لا؟ يبقى ينفع باللسان وينفع، لو انا كتبت ممكن يقول وقال فلان، الوقت لو مسكنا كلام مطبوع من كتاب نقول وقال فلان ونقرأ، مع انه اللي كتبه. اما نقول قال فلان ابقى صادق ولا لا؟ صادق، ما هو كاتب لي جواب خطاب، فاقول قال فلان السلام عليكم، مش كده ولا لا؟ ونبدا نتكلم. فيبقى ما يظهر على لسان العاقدين او يثبت على ورقه بالتقييد والكتاب، ويكون ذلك بشرط أن يكون باللغة التي يفهمها كلا العاقدين. بيتكلموا إنجليزي يكتبوا بالإنجليزي، أو يتكلموا إنجليزي، فرنساوي، طلياني، صيني، عربي، بنتكلم باللغة التي نفهمها. ما يجيش واحد يكتب بلغة أو يتكلم بلغة والآخر لا يفهمها، ويقول لك أنا تزوجت ابنتها، زوجانيها. طب الزواج ده أنت فهمته وقال لك إيه؟ لا، قال لي كلام بس انا حسيت كده. حسيت بايه؟ لا، لازم يكون كلام، مش كده ولا لا؟ نكون فاهمين بعض بلغه مفهومه من الطرفين. يبقى لابد من ان تكون اللغه مفهومه للعاقدين. متى كان اللفظ دالا دلاله حقيقيه جازمه على اراده العاقدين؟ كان يقول البائع مثلا بعتك هذه السياره بكذا، فيقول الاخر قبلته. والصيغة التي يفضلها الفقهاء بقى، لما تكلموا قال لك أفضل الصيغ في إنشاء العقد هي صيغة الماضي، بعته، اشتريته، وهكذا، أجرته. فدائما تأتي اللفظة ها بالفعل الماضي أو الخبر، لأنه وضعت للإخبار عن الماضي، ويستعمل في الجزم وتحقق الوجود. لأنه يقول بعت، أنت لسه ما بعتش، أنا بأنشئ العقد، لكن فعل الماضي يدل على الإرادة الجازمة وتحقيق الوجود بمجرد خروجه من فمك. ولا يعني هنا عدم انعقاد العقد بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر، لا، ممكن برضو لو عين المتعاقدان صيغة المضارع، ولكن بشرط أن يقصد بها الحال. لكن لو قلت لك إيه؟ أبيعك كذا، وتيجي تسألني أقول لك أنا بوعدك إن أبيعك، بوعدك، أنا ما بعتلكش. أما أقول لك بعتك يبقى بعت، لكن أبيعك بفعل مضارع بيدل على الاستقبال، مش كده ولا ايه؟ يبقى لابد، لكن لو جبت فيها ما يدل على الحال، أبيعك الآن، واضح الآن، يبقى هنا يبقى لابد يكون مع قرينة تدل على انعقاد البيع. فلو قلت لك أبيعك الآن هذه السيارة بكذا وقال الآخر أقبل شراءها على ذلك الآن، لأن كلمة الآن قرينة تدل على وجود إنشاء العقد في الحال واستبعاد إرادة الوعد، لأن أبيعك ده وعد، لا كأنك بتقول لي أبيع لك، أنت أنت هنا بتوعدني لكنك ما بعتش على الحقيقة. طيب لو عين المتعاقدان صيغة الأمر، والأمر بقى مش المضارع، وقصد بها انعقاد العقد في الحال ينعقد، لما اقول لك اشتري مني، اشتري مني هذا، تقول قبل اشتري، او اقول لك بيع لي فعل امر، مش كده ولا لا؟ بيع لي هذا، بعكس السؤال لما اقول لك هل تبيع، ده استفهام، مش كده ولا لا؟ هل ابيعك، ده استفهام، تمام. يبقى لكن لما اقول لك ايه بعتك او ابيعك الان او بيع لي، وقلت لك بعت لك، يبقى حدث العقد ويتم العقد. طيب يشترط في صيغة العقود، طبعا القول ده اسهل اللي لان الامور زي ما اتضح بعد كده، ان خلي بالكم الفقهاء اللي كانوا بيشددوا في الالفاظ دي، نيجي بعد كده نكتشف ان في حاجة اسمها بيع المعطاء، مفيش كلام فيه خالص، مفيش فيه اي كلام على الفاظ، لدرجة ان في الوقت مكنة ممكن تحط فيها الفلوس تطلع لك الحاجة اللي انت اخترتها، ويبقى لحد كلمك ولا انت كلمت حد. طب الحل في ايه هنا بقى؟ لا في ايجاب ولا في قبول، بس في حاجة اسمها ايه؟ المعاطاة، بيع المعاطاة. ولذلك احنا مش متعبدين بالصيغ، الفقهاء وان اطالوا النفس في مثل هذه الامور كما رأيتم، لحفظ الدين ولحفظ الشريعة ولعدم الوقوع في الحرام او المكروه او مخالفة الاولى، الفقهاء كانوا يريدون ذلك. لكن انعقاد البيع بكل هذه الصيغ طالما عبرت عن الرضا وتحققنا من رضا البائع والمشتري والزوج والولي وما شاكل ذلك، تبقى الامور ايه؟ سهلة وميسرة، لان المعاملات تقوم على الايه؟ التيسير. قال ويشترط في صيغة العقد الذي ينعقد بها العقد أن يدل دلالة واضحة على نوع العقد المقصود للعاقدين. ففي البيع الذي يلزم منه نقل الملكية للمشتري بعوض، لابد من لفظ يدل على التمليك، أقول لك بعتك أو ملكتك. لكن في عقد الإيجار، عقد الإيجار نقل ملكية ولا نقل منفعة؟ منفعة. يبقى مفيش تمليك بقى هنا، اقول لك اجرتك، يبقى لازم اقول اللفظ اللي يدل على المنفعه، عشان ما نجيش في الاخر يقول لك ده باع لي الشقه، وانا اقول له ده انا كنت اقصد اجرك، انا اجرتها لك، يقول لا ده انت بعتها لي. يبقى دخلنا هنا في اشكال، فلابد ان اللفظ يكون اللفظ المتفاهم عليه والمتعارف عليه، واللي العاده والعرف في البلد وفي الناس بيتكلموا بيه. واضح الكلام كده؟ يبقى لابد من استعمال الالفاظ يا اخوانا اللي متعارف عليها في مثل هذه الامور. ففي صيغ العقود لابد من استعمال الالفاظ التي تدل دلاله حقيقيه، ولو استعملنا الكنايات والالفاظ المجازيه فلابد من قرائن جازمه تدل على المراد، لان الكنايه تحتمل ما قصده العاقد وتحتمل غيره، فلابد من وجود القرينه المرجحة لمراد العاقد وأنه يريد بالفعل العقد وليس يقصد بذلك المعنى الكنائي المجازي. فإذا استعمل مثلا لفظ الهبة، جيت قلت لك إيه؟ أنا وهبتك هذه الكوب ده، الهبة دي إيه؟ مجانية. لكن أنا قلت لك وهبتك إياها بعشرة جنيه، يبقى أنا ببيع لك. يبقى دعك من الالفاظ وانظر في الايه؟ في المضمون. يبقى ده بيع ولا ده هبه؟ ده بيع. اقول لك وهبتك هذا الكوب بعشرة جنيهات، تقول لي قبل، بقى بيع ولا دي هبه؟ لا ده بيع، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ فالعلماء بيقولوا ايه؟ فاذا استعمل لفظ الهبه في البيع فلا بد من اقترانه بالثمن، ما دام في البيع، كأن يقول وهبتك هذه السيارة بأربعين ألف جنيه مثلا، فيقبل الآخر ويتم العقد، لأن ذكر الثمن قرين على أن العاقد يريد البيع وليس الهبة. لأننا كما سبق وذكرنا أن العبرة في العقود للمعاني وليست للألفاظ والمباني. الكلام الذي ذكرناه في المجلس السابق، العبرة في العقود هي المعاني وليست الألفاظ ولا المباني. فإن كان أحد العاقدين يتكلم بلغة لا يفهمها العاقد الآخر، فلا بد من وجود مترجم بينهما، مترجم ناصح أمين على دراية باللغة التي ينقل بها واللغة التي ينقل عنها، مترجم أمين حتى لا يحدث خلاف. فالحاصل أيها الإخوة أنه لا يمكن إحصاء الألفاظ، يعني الهبة هذه مثال، لكن لا نستطيع أن نقوم بإحصاء الألفاظ المستعملة لإنشاء البيع والإيجار وما شكل ذلك، بل إن الضابط في جميع ذلك يرجع إلى العرف والعادة التي يتكلم بها أهل البلد. يعني وجدنا في كتب الفقه القديمة إن بعض البلدان كانت تستخدم كلمة قاصرتك بكذا، قاصرتك يعني بعتك، يقول لك قاصرتك، ما قالوا في كتب الفقه قاصرتك، أنا بقول لك قاصرتك هذا بعشرة، هتقول لي يعني قصرتني، هذا في بعض البلدان كان بمعنى قاصرتك بمعنى إيه تمام. وهكذا نجد مثلا ضمنتك الثمار بكذا، بيع الثمار على الأشجار يسمونها إيه تضمين، تقول لك ضمنتك الثمار بكذا يعني بعتك. فإذا الألفاظ المستعملة لإنشاء البيع والتأجير وما شاكل ذلك كثيرة جدا ولا تقع تحت الحرف، فيرجع في كل ذلك إلى الإيه؟ إلى الأعراف، عرف البلد وعرف المتعاملين وعرف البلد والقرية والسوق، الأسواق لها أعراف. ولذلك تجد لما تدخل سوق من ضمن من أي الأسواق تجد أن السمسرة والبائعون والبائعين والمشترين وما شكل ذلك اللي هم المتدربين على هذه الأمور لهم مصطلحات بيتكلموا بها، بل سأتي الكلام بالإشارة كمان في الأسواق وسوق البورصة وغيره، بقت الأمور قضية الإشارة بقت مسألة عادة وعرف بالنسبة له. طيب يبقى هنا اتكلمنا عن التعبير بالإيه؟ بالكلام باللسان وقلنا ضوابطه. طيب الكتابة، قال لك التعبير بالكتابة كتابة الإجابة والقبول في الأوراق بدون التلفظ باللسان، أما الكتابة التي تكون بعد انعقاد العقد وجاءوا أنك تعالى نوثقوا عشان نروح، ده توثيق، لكن العقد تم بالكلام وأثاره لازمة بالكلام حتى وإن لم يتحول إلى ورق مكتوب، بعنا بالكلمة، واضح؟ يبقى الكتابة التي تكون بعد انعقاد العقد بالكلام من باب التوثيق فقط، أما العقد فقد تم بالكلام. لكن احنا بنتكلم عن التعاقد بالكتابة حينما يكون بين غائبين مثلا، وهو يصح مطلقا سواء كان العقد بقى زواجا أو بيعا أو إجارة، إذا كان غائبين وليسوا موجودين ولكن بعد التأكد، وهو كالتعاقد بالنطق. وعلى هذا الأساس وضعت القاعدة الفقهية الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب، الكتابة كأني كلمتك. ولذلك الكتابات والخطابات معتد بيها، ومعتد بيها بين الدول، ومعتد بيها في إقامة الحجة الرسالية كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر، ومعتد بيها في المحاكم. الأوراق معتد بها في هذا الأمر طالما تأكدنا أنك الذي كتبت هذا الكلام. طبعا ممكن يدعي إنسان أنه كتبه تحت إقراء أو شيء من هذا القبيل، كل هذه الأمور لابد من التحقق فيها، لكن الكتابة سبيل من سبلها التعبير عن الرضا القلبي في مسألة صياغة العقد. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في أعلام الموقعين: فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذاتها وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه، سواء كانت بإشارة أو كتابة أو إيماء أو دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة مضطردة، لا يخل بها. العادة المضطردة التي لا يحدث إخلال بها في المجتمع يرجع إليها ويفسر بها هذا الكلام. قال ويشترط في الإيجاب والقبول أن يكون القبول موافقا للإيجاب في القدر والصفة والحلول والأجل. لابد الإيجاب كلام صعب لكن لما تيجي تضرب الأمثلة عندنا المسألة سهلة. يعني مثلا الباع قال لك إيه؟ بعت هذه الدار بألف نقدا. المفروض تقول له اشتريتها بألف نقدا. لكن ترد عليه وتقول له قبلتها بخمسمائة أو بستمائة أو قبلتها بألف نسيئة. هو بيقول لك نقدا قلت له أنت نسيئة. يبقى ما ينعقدش البيع. واضح يا اخوانا الأذن. فقلنا إنه يشترط في الإيجاب والقبول أن يكون القبول موافقا للإيجاب في القدر. لما أجي أقول لك بعتك هذه الدار بألف تقول إيه اشتريتها بكام؟ بخمسمائة أو بتسعمائة. إذا أنت هنا خالفت في القدر. تمام؟ في الصفة أقول لك بعتك هذه الدار بألف نقدا تقول لي اشتريت دارك الأخرى بألف نقدا. يبقى المحل هنا إيه؟ ها؟ مش كده؟ والصفة اختلفت. دي دار ودي أنا بقول لك دي بألف تقول لي اشتري لي التانية بألف. يبقى هنا مفيش عقد مش كده ولا لا؟ هنبدأ بقى نتكلم في التانية. طيب أما أقول لك بعتك هذه الدار بألف نقدا تقول لي اشتريتها إيه؟ بألف نسيئة. يبقى هنا ايه اختلف الامر في الاجل والحلول. يبقى الشرط ان يكون القبول موافقا للايجاب في القدر الثمن وفي الصفه وفي الحلول والاجل. يعني حال ولا اجل؟ يعني منجز ولا بالاجل؟ نسيئه ولا نقدا؟ يبقى لابد يكون الايجاب. اقول لك زوجتك ابنتي فلانة تقول لي قبلت زواج اختها. ما ينفعش مش كده ولا ايه؟ نعم. طيب ويشترط ايضا ان يكون الايجاب والقبول في مجلس واحد. ركزوا بقى في دي مهمة. في مجلس واحد. فاذا صدر الايجاب من البائع مثلا في مجلس سواء اكان في حضرة المشتري ام في غيبته ولم يرسل بي اليه رسولا يعني يبعث له مرسال ويقول له انه قال كذا راح رد عليه يقول له ايوه قبلت الشراء او كتابا او بعث له جواب يقول له موافق وقاعدين في نفس المجلس ثم صدر القبول بعد ذلك في مجلس اخر لم يرتبط بالايجاب مجلس ثاني ما ينفعش لا ينعقد العقد لانه لا يرتبط به الا ان كان ايه متصلا به في اتصال في نفس المجلس ولا يوجد اتصال اصلا مع تعدد المجالس لأن الإيجاب ينتهي ويبطل بانتهاء المجلس فإذا حصل القبول لم يصادف شيئا يوافقه فانفض المجلس ومشوا يجي يقول له أنا قبلت يقول له ده القبول لم يصادف إيه محلا لأن الإيجاب انتهى بانتهاء المجلس. الكلام ده مهم. بعد كده قالوا ألا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل يدل على الإعراض بأن يطول الفاصل. يعني انت قلت لي ابيع بعتك هذا بكذا اقول لك ازاي الاحوال هو حصل ايه بره النهاردة وانت النهاردة كنت في ميدان العتبة شفت كذا وابدأ اكله بعد ساعة ساعتين اقول لك انا قبلت ما ينفعش لان بقى فاصل فصل تماما بين الموضوع فلا يفصل بين الايجاب والقبول فاصل يدل على الا الا وهيقول لك طب ولو عايزين يرجع البيعه فمش عبادة ده الامر امر معاملة مش ممكن انه لك يا عم انا رجعت في كلامي انا الاجاب قلت وانت صرفت نظر فانا فكرت صرفت نظر لما انا لقيتك دخلتني في موضوع تاني انا قلت لك ابيعك كذا كانت فرصة حضرتك قلت قعدت دخلتني في دوامة وقعدت تحكي لي وتطلعني على العتبة وفي العتبة على المقطم انا تعبت يعني اصبت بارهاق من المشاهد اللي انت وديتها لي دي كلها وذهني تاخد بالك احس انك تكون تستهزئ ولا شيء لا انا كنت اديك مثلا البيعه دي وكنت سامحه نفسي واخد بالك كأمر خير. لا لا بس انا متمسك بالشيبة. لا بقى انا كنت قايل لك بألف دي بألف ونص. واضح الصورة لحقي. ما تقولش ما انت قلت وانا وافقت. لا لان فصل بين الايجاب والقبول امر خرجنا تماما عن الحوار. فلو عايز تشتري نعيد بقى الامر من اول وجديد. لان الجديد تقول لي قبلت. اقول لك بس انا خلاص رجعت في كلامي. ليه؟ انا شايف ان السلعة اللي عندي او فكرت فوجدت نفسي محتاجها. حقي. طالما طال الفصل بين الايجاب والايه والقبول. لأما الاعراض طالما اعرضت عن الموضوع وتكلمت في حوار تاني يلغي الإجابة السابق فلا يصادف القبول محلا. مع مراعاة خدوا بالكم بقى ان اتحاد المجلس ركزوا بقى دي قوي في كل زمن بحسب كل زمن الامور بتختلف من زمان لتاني. فقد تجرى العقود عبر الهاتف فيكون المجلس هو زمان المكالمة. احنا مش عارفين مع بعض. انا في السعودية وانت في مصر وبنيه بنبيع وبنشتري بالتليفون. الامر اختلف فاصبح المجلس مش مجلس. احنا مش قاعدين مع بعض. مش انا قاعد على كرسي وانت في الكرسي التاني المواجه ليا بيني وبينك 1500 كيلو واغني بقى واكثر. لا دي مش قاعدة دي ولا مجلس. لكنه مجلس. مجلس عن طريق الايه المكالمة في زمان المكالمة. طب لو قفلت السكة انقطع المجلس. فما دام الاتصال جاريا والخط مفتوحا فلا يزالان في المجلس. واضح. وهذا الامر ناقشه المجلس مجمع الفقه الاسلامي بمنظمة المؤتمر الاسلامي. ناقش المجمع الفقهي مسألة اجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة وانتهى الى هذا القرار الذي نسوق نص مقرراتي في مال قرار رقم 54/3/6 اجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة. دايما بنقول ان القضايا المعاصرة والمستحدثة والعقود الحادثة تحتاج دائما الى فقه مجمعي والى اجتهاد ايه جماعي مش فردي. لان الاجتهاد الجماعي اقرب الى الحق واقرب الى الصواب من الاجتهاد الفردي. اجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة. القرار صدر في عدة نقاط. واحد اذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى احدهما الاخر معاينة ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة او الرسالة او السفارة يعني رسول بينهم وينطبق ذلك على البر ده. يبقى الكتابة او الرسالة او السفارة كانت في القديم. طب في زمان نحن ينطبق ذلك على البرق اللي البرقية اللي البرق والتليكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي الكمبيوتر. ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله. حينما يصل عن طريق جهاز من هذه الأجهزة بقى فاكس أو تليكس أو برق أو بالحاسب الآلي طالما وصلك الإيجاب فبعت القبول انتهى الموضوع. واضح؟ اثنين لما بيكون الامر عن طريق ايه لا شايفك ولا شايفني ولكن المسألة اوراق عن طريق الاجهزة التليكس فاكس برق كمبيوتر. اثنين اذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي سواء انا تخاطب باللاسلكي او بالهاتف فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين كأننا قاعدين في مجلس الحكم كأنك قاعد معاه في نفس المجلس لأنك شايفه وشايفك وسمعه وسمعك أو سمعه وسمعك ومتأكد أنه اللي بيكلمك وأنت بتكلمه حتى لو مش شايف. وتطبق في هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة. يعني لما نرجع بقى للديباجة دي الايه القرار اللي الاحكام الاصليه الموجوده عند جميع الفقهاء في المجالس الايه اللي هي مجالس البيع والشراء. ثلاثه اذا اصدر العارض بهذه الوسائل يعني انا عرضته بهذه الوسائل المذكوره اذا اصدر العارض بهذه الوسائل ايجابا محدد المده يكون ملزما بالبقاء على إيجابي خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه. يعني أنا عن طريق هذه الأجهزة عرفت إيجابي، بمعنى قلت لك أنا هبيع السلعة التي مواصفاتها كذا وكذا وكذا وكذا بكذا وبشروط كذا وكذا وكذا، هل تقبل ولا لا؟ طالما قلت الكلام ده وصل للطرف الآخر وما زلنا على الهاتف لا يحق لك الرجوع، واضح؟ يبقى ملزم بهذا بالبقاء على الإيجاب لا يرجع فيه خلال تلك المدة التي حددها، طالما حدد مدة معينة وليس له رجوع فيه. يعني قلت كذا، قلت لك هذا العرض لمدة شهر مثلا أنا اللي حددت، فيصبح عرضي منتظر إجابة والقبول بعد هذه المدة. يعني مين اللي حدد المدة؟ ها؟ وده الكلام اللي بيحدث في عروض الأسعار، لما أنت مثلا تبعت لشركة من الشركات وتقول له اعطيني عرض سعر ليك، ما بيعطيكش عرض سعر مفتوح للأبد، بل بيبعت لك إيه في عرض السعر دوت؟ يقول لك محدد المدة، أنا سعري هذا لمدة أسبوع، لمدة شهر، لمدة شهرين، بعد كده يسقط، وبعت لي أبقى من الممكن أن أعطيك إيه شروط جديدة وأسعار جديدة، ما الدنيا مش مضمونة والأسعار مش مضمونة. أربعة، إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح، الزواج لا، الاشتراط الإشهاسي ولا الصرف لاشتراط التقابض ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال. ولكن هذا الكلام من الممكن ان بعض العلماء ينتقدوه ويقولوا مسألة النكاح ماشي، النكاح ليه مكانته، ليه مكانة، فالنكاح لابد، لانه لابد من الشهود، فالنكاح ليه شروطه لانه في شق تعبدي، القضية ليست قضية معاملات واحدة الزوج وامرأة وخلاص، المرأة وزواجه بها ليس مثل شراء سيارة وليس شراء بيت، دي زوجة، ففي شق ايه تعبدي، تمام. لكن مسألة الصرف اشتراط التقابض والسلم اشتراط تعجيل رأس المال، نعرفين انهم اجازوا في قرارات اخرى ان مسألة الصرف بمجرد ما بتدفع الفلوس وبتحولها للبنك، حولت للحساب يبقى ده الدفع انتهى الامر. فيبقى هنا سواء قلنا في السلم اشتراط تعجيل رأس المال، طب ما انا هدفع الفلوس، ايه المشكله كاني دفعتها لك في ايدك طالما حولتها لحسابك، خدت رقم وحولتها. وكذلك في مساله شرط التقابض في الصرف، والكلام ده سياتي بالتفصيل ان شاء الله لما نيجي ايه، يعني كلمه سريعه علشان نبقى فتحنا باب المناقشه في هذا الامر لما نوصل له في الكلام على الصرف وكذلك على حكم بيع السلعة. خمسة، ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات. هذه مسائل، مسألة بقى باحتمال يكون في تزييف، في تزوير، في غلط، كل الأمور دي خرجنا بقى لابد إنك تتأكد. كيفية التأكد دي مش فتوتي ولا فتوى المجمع الفقهي، دي يشتغل فيها المتخصصين في هذا الشأن وتؤمنون. أنا ممكن واحد يضحك عليك ويديك رقم شيء وابدي الفلوس ويقول لك الفقهاء أجازوا مسألة أنك تحط الفلوس في الحساب، في ناس ليهم قصص وحواديت في الأمور دي بحيث ينصب عليه وفي الآخر يحول الفلوس لمكان آخر. دي بقى مسألتك أنت تحمي نفسك بالطريقة. الفقيه مش هيقول لك تحمي نفسك إزاي، الفقيه هيقول لك راعي احتمال التزييف، راعي احتمال التزويف، راعي احتمال الغلط، وانت بقى المسؤول عن هذا. كيف اذا ما يستفتى المفتي من رئيس الدولة او قائد الجيش يقول له ايوه قاتل واعمل وسوي وروح وحارب، بس في نقطة لازم تكون مأمن نفسك وعارف، ما بقولكش الكلام ده تروح تحارب تكون مش مستعد تتغلب تقول ده المفتي افتاني، لا انا بقولك ايوه يجوز لك الان ان ترد العدوان، لكن انت بقى اللي تقول انا اقدر ارد العدوان ولا ما اردش، انا عندي القدره ولا ما عنديش، عندي السلاح ولا ما عنديش، طب ارد امتى؟ ما انت ممكن ما تقدرش ترد النهارده ترد بعد شهر، دي قصتك كده. انا قلت ايوه يجوز لك ان ترد العدوان، تيجي ترد العدوان ده حصل لك خطا تقول انت لا المفتي ما لوش علاقه هنا. القصه بقى الفنيه دي شغله مين؟ شغله القائم ده مش شغله الايه المفتي. المفتي بيقول الشرع هنا حلال وحرام ويجوز ولا يجوز وما شاكل ذلك. بعد ذلك هنتكلم عن الفعل. احنا اتكلمنا عن الصيغة بالايه؟ بالكلام. يبقى الصيغة بالفعل اللي هي كالإشارة والتعاطي اللي بيع المعطى، يعني الإشارة والتعاطي، ما التعاطي بيع المعطى يعد من الأفعال. نكتفي بهذا القدر النهاردة عشان ما نصعبش عليكم الأمور، احنا عارفين ان فيها شيء من الصعوبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.